إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وصدوركم، وأن يجمعنا بكم في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة مع نبينا في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، هذه ليلة الخميس الموافقة للثامن والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1424 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 27 من دروس السيرة النبوية الزاكية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولقد توقفنا في اللقاء الماضي مع نبينا صلى الله عليه وسلم وقد عرض عليه سادة الشرك في مكة عرضا مغريا، حينما كلف القرشيون عتبة بن ربيعة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه المال والملك والسيادة، وقال: إن كنت إنما تريد بهذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه، أي من الجن، لا تستطيع أن ترده عن نفسك، طلبنا لك الطد وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأ. وهنا أنصت النبي صلى الله عليه وسلم لعتبة حتى أنهى عرضه كاملا. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدب الحوار حتى مع المشرك، ليجبر النبي صلى الله عليه وسلم بإنصاته لعتبة، ليجبر عتبة بن ربيعة أن ينصت إليه هو الآخر ليسمعه الحق. وهذه نقطة في غاية الأهمية، فلو أعرض النبي بداية عن عتبة ما استطاع النبي أن يحيد عتبة بن ربيعة على الأقل وإن مات على الشرك والكفر. أنصت إليه حتى قال له قولته الجميلة: أفرغت يا أبا الوليد؟ أنهيت عرض قضيتك؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. وما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة سورة فصلت، على قراءة صدر هذه السورة الكريمة، وقد وعدنا أن نقرأ بها في صلاة العشاء، أسأل الله أن نوفق في ذلك الليلة، لجمال آياتها. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. تدبر الآيات، آيات تتحدث عن القرآن وتتحدث عن وعيد الله للمشركين المعرضين عن هذا الحق، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. وبعدين تأتي الآية الجليلة الجميلة وفيها خطاب مباشر لهؤلاء المتعنتين المتكبرين: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. هنا بقى الملحظ الجميل، وسبحان الله تذكر بعض الروايات أن عتبة بن ربيعة لم يفهم ولم يستوعب من هذه الآيات إلا هذه الآية: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. يا الله، فإن أعرضوا فقل، صلى الله على القائل، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. الآيات. فلما أنصت عتبة بن ربيعة إلى هذه الآيات الجليلة الكريمة المباركة عاد إلى قومه بغير الوجه الذي ذهب به إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعضهم لبعض: والله لقد جاء إليكم عتبة بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد. وقال لهم قولته الجميلة: يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فاعتزلوه فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. فقالوا: سحرك والله يا أبا الوليد، لأبي هو وأمي وروحي، سحرك والله يا أبا الوليد. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. ألا تلحظ معي أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع بعرضه البليغ الرقيق وبإنصاته لعرض عتبة، ألا ترى أنه قد حيد عتبة بن ربيعة على الأقل؟ وأنا أنصح شبابنا، وهي نصيحة من شيخي لي أنقلها لكم بحرفها، من شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، حينما ذهبت إليه قبل أن أرحل من السعودية إلى مصر في العودة، وقلت: يا شيخي، إني راحل غدا إن شاء الله فأوصني. فأوصاني وصايا بليغة، ومن بين هذه الوصايا قال لي: إن استطعت أن تحيد أعداء الدعوة فلا تتردد. وصية عالم رباني مربي: إن استطعت أن تحيد أعداء الدعوة فلا تتردد. إن استطعت أن تحيد من يعلنون العداء للدعوة افعل، لتجد أمامك فسحة من الوقت لتبلغ الحق لأهل الأرض. ليس من الحكمة أيها الشباب أن ننطح رؤوسنا في الصخور العاتية الصماء، لا من الدين ولا من الفقه ولا من الحكمة. وأنا أشبه الدعوة في هذه المرحلة لمن يفهم الواقع الذي تحياه الأمة الآن والذي يحياه الكفر وأهله الآن، أشبه هذه المرحلة الدعوية بالماء الذي يسري بين الصخور والحجارة. فالماء السالي الجاري لو اعترض الماء الجاري صخرة صلدة لا يتوقف الماء عن السير والجريان، ولا يقف أمام الصخرة ثابت مستقرة، إنما يبحث الماء عن مجرى جديد ولو كان ضيقا، إنما يبحث الماء عن مجرى جديد ولو كان ضيقا. واللبيب يعي ما أود أن أؤصل له وما أود أن أقول، فلا ينبغي أن نحطم الحجارة الصلدة برؤوسنا، ستتحطم رؤوسنا وتبقى الحجارة الصلدة عاتية كما هي. فلنعي هذا الدرس ولنتحرك لدين الله جل وعلا بحكمة وبصيرة بفهم للواقع قبل أن نستدل لهذا الواقع بالأدلة الشرعية. فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره، إذ لا يستطيع العالم والداعية اللبيب أن يستدل بدليل من القرآن والسنة لواقع يجهله. لذا نرى إمامنا وعلماء سلفنا هم أول من أصلوا هذا الفقه. لا تصدقوا من يقول بأن علماء السلف من أجهل العلماء بالواقع، هذه شنشنة خبيثة خطيرة، بل هم أفقه الناس بالواقع، وهم أعلم الناس بالواقع، وهم الذين أصلوا لنا ما ذكره إمامنا ابن القيم في إعلام الموقعين أو في أعلام الموقعين ولا مشاحة في الاصطلاح. قال ابن القيم: لا يجوز للعالم أو المفتي أو الحاكم أن يفتي في مسألة إلا بعلمين: العلم الأول فهم الواقع. هذا كلام شيوخنا أصلا، وهذا كلام علمائنا أصلا. ومن سوء الأدب أن نقول بأن علماء السلف علماء حيض ونفاس، ومن سوء الأدب أن نقول إن علماء السلف ما زالوا في دورات المياه لم يخرجوا منها، بل هم أفهم الناس بالواقع، لكنهم يفهمون الواقع بضابطه الشرعية، لا يفهمون الواقع فهم المتحمسين الفارغين وفهم المنفلتين من قواعد الشرع وضوابطه، إنما إن تكلموا عن الواقع فهم يضبطون الواقع بضوابط الشرع. فما أيسر التنظير البارد، وما أسهل الجعجعة الجوفاء، وما أرخص الكلمات الباردة، لكنهم يؤصلون للواقع تأصيلا شرعيا بعيدا عن الحماس الفوار، بل وحتى بعيدا عن الإخلاص الذي لم ينضبط بضوابط الشرع. وطالما كررت وأؤكد أن الحماس والإخلاص وحدهما لا يكفيان، بل لا بد أن يكون الإخلاص والحماس منضبطين بضوابط الشرع، حتى لا نضر من حيث نريد النفع، وحتى لا نفسد من حيث نريد الإصلاح. قال ابن القيم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. سيرد شاب من أحبابنا المتحمسين ويقول: يا شيخ، هذه كانت في مرحلة الاستضعاف. لكن اسمع ماذا قال ابن القيم: ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام، وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. إذن لابد من مراعاة المفاسد والمصالح، إذن لابد من الموازنة الدقيقة بين المفاسد والمصالح، لنقدم درء المفاسد على جلب المصالح، أو إن اضطررنا لنرد أعظم المفسدتين إن اضطررنا لذلك، فالواجب يسقط بالعذر عنه كما أصل علماء الأصول. إذن يقول ابن القيم: لا يجوز للعالم أو المفتي أو الحاكم أن يفتي في مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، ثم بعد ذلك الثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية بمراتبها ومناطاتها العامة والخاصة، حتى لا نستدل بدليل في غير مناطه. استطاع النبي أن يحيد عتبة حتى قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. اقتنع. طب هل مات على التوحيد؟ لا. لماذا؟ مع أنه مقتنع. اسمع للجواب من الله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إنه الكبر الأعمى، إنه الكبر الذي غلف القلوب وحجب العقول عن الوصول إلى هذا الحق الذي وصلت إليه للوهلة الأولى. لكن الكبر غلف هذه العقول، لكن الكبر غلف هذه القلوب فأعرضت عن هذا الحق الأبلج، وكفن عتبة بن ربيعة في أكفان الشرك والعفن، مع أنه أقر لمحمد صلى الله عليه وسلم بالحق والصدق والهدى. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد. ولا أريد أن أفوت هذه اللفظة دون أن أعقب عليها أيضا، فالباطل يا إخوة ضعيف، وإن أظهر لأهل الأرض أنه منتفخ، منتفش قوي، إن ضيق عليه بالحجة استخدم العضلات والصوت المرتفع ورفع صوت الباطل. سحرك محمد، لاحظ أنهم من لحظات اختاروا عتبة ليعرض الأمر على محمد لأنه أعقل القول، فلمجرد أن عاد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرض الحق الذي استمع إليه اتهم في التو واللحظة من الكفر وأهله بأنه مسحور. هذا منطق الباطل الغاشم في كل زمان ومكان. سحرك والله يا أبا الوليد. وفي رواية أخرى رواها الحاكم في المستدرك موصولا، حديث رواه الحاكم في المستدرك موصولا بسند صحيح على شرط البخاري، ورواه كذلك البيهقي في الدلائل، ورواه الطبري في تفسيره، وأستطيع أن أقول باطمئنان بالغ بأن الحديث يرتقي إلى درجة الحسن بمجموع طرقه. أن الوليد بن المغيرة، والوليد هو والد من؟ خالد بن الوليد، لا إله إلا الله. الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد، والد سيف الله المسلول على الشرك والمشركين. اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سن فيهم، وقد حضر الموسم أي موسم الحج، فقال لهم: يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، أو ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا، فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. هذه وصية عاقل، الرجل لا يريد أن تختلف كلمة القرشيين في رسول الله، وإلا إذا اختلفت آراؤهم ظهر كذبهم وباطلهم وضلالهم. قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس، قل أنت، وأقم لنا رأيا لنقول به، اختر لنا رأيا نردده ونتفق عليه. فقال الوليد بن المغيرة: بل أنتم قولوا أسمع، اعرضوا في البضاعة الأول، بل أنتم قولوا أسمع. قالوا: نقول كاهن. نقول كاهن صلى الله عليه وسلم. فقال الوليد بن المغيرة: لا والله، خلي بالك، لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا نقول مجنون كده، يعني نوزع التهم كده، ما تنفعش دي تبقى دي كاهن، لا ما ينفعش يتقال كاهن. الرجل بيننا نعرفه ويعرفنا، بل لقد خلعنا عليه بالإجماع قبل النبوة لقب الصادق الأمين. قالوا طب بلاش دي، نقول مجنون بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، يتقال على أعقل أهل الأرض مجنون. خلي بالك عشان لما تتهم في دينك تعلم أن المصطفى قد اتهم قبلك. أما يتقال عليك مجنون، تم يتقال على سيد البشر. أما يتقال عليك كذاب، ما يتقال على سيد البشر. اتهم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قالوا نقول مجنون. فقال الوليد بن المغيرة لا والله هتبقى بين أودي، ما هو بمجنون عليه الصلاة والسلام، لقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخلقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا طب بلاش دي، نقول شاعر. سبحان الله، قالوا نقول شاعر. قال لا والله ما هو بشاعر، يتربى معانا وعيش معانا وعارفينه، والله ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله فما هو بالشعر. قالوا نقول ساحر. كاهن ما ينفعش، مجنون ما ينفعش، شاعر ما ينفعش، ما فيش حاجة لسه باين، قول ساحر. فقال لا والله ما هو بساحر. وتصلي عليه الصلاة، لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة وسحرهم فما هو بنفسهم ولا عقدهم. قالوا فماذا نقول يا أبا عبد شمس، حدش حاجة نقولها، كل العروض مش عجباك، اعرض انت. سبحان الله، شوف بقى الرجل ليه. قال والله إن لقوله لحلاوة. يا الله، خلي بالك الشهادة لما تيجي من كافر متعنت بيبقى لها طعم، بيبقى لها طعم. لا أقصد بطعم هذه الشهادة أننا ننتظر هذه الشهادة من كافر غبي لنصدق بها قول الرب العلي وقول الصادق النبي، لا لا لا. فالمؤمن لا ينتظر شهادة من أهل الأرض ولو اجتمعوا ليصدق بها ربه ونبيه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، لكن الحق ما تشهد به الأعداء. فالوليد سمع القرآن فجاي يقول لا لا لا، لا ينفع نقول شاعر ولا نقول كاهن ولا نقول ساحر ولا نقول مجنون، ده القرآن اللي بقرأه ده. والله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى. إيه ده؟ خلي بالك دي شهادة كافر. وكافر إيه؟ يعني كافر متكبر بيشهد بالقرآن بقول محمد صلى الله عليه وسلم. والله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى. الله، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل. يعني هتقولوا شاعر هيتعرف أن احنا على باطل، هتقولوا ساحر هيتعرف أن احنا على باطل، هتقولوا مجنون احنا على باطل، هتقولوا مش ممكن. وما قلتم من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل. طب هتقول ايه؟ خلي بالك بقى، قلت سيبوني أفكر بقى، سيبوني أقدر وأقلب الأمر من جميع جوانبه لأختار أنسب الأقوال فيه. ثم عاد إليهم ليقول إن أقرب القول فيه أن تقولوا إنه ساحر. يا مجرم، أنت لسه الوقت قايل مش ساحر وإحنا شفنا السحر والسحرة. الله، ده أنت اللي لسه نطق بها الآن. لكنه الكبر. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وبعدين في آية أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب، إن أقرب القول فيه أن تقول ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته، فتفرق عنه الناس بذلك. فجعلوا يجلسون بسبل الناس اللي جايين بقى للحج، حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره. يا سبحان الله، اللي ما يسمعش عن محمد أبى الله إلا أن يسمعه عن طريق إعلام أمريكا، أقصد إعلام الكافرين. شايف الآيات؟ يطلع بوش بقى يتكلم عن الإسلام دين السماحة ودين العدل، والإرهاب بعيد مبرأ، الإسلام مبرأ من الإرهاب كبرات الدين من دولة يعقوب، ويقف جلير ويقف شارون. يا الله، كنت بقول لشبابنا أنا عمال أقول من زمان قوي حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الطبراني بسند صحيح وصححه شيخنا الألباني رحمه الله من حديث تميم الداري، لا يبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. طب فيه مكان في الدنيا ما بيروحلوش ليل؟ ها؟ فيه مكان ما بيجيش عليه ليل؟ فيه مكان ما بيجيش عليه نهار؟ لا يبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله بالإسلام وذلا يذل الله بالكفر. من 9 سنين أو 8 سنين كنت في مؤتمر في أمريكا في شيكاغو، جاءني شاب أمريكي ربما أكون قد ذكرت قصته، احتضنني بعد محاضرة وبكى بكاء شديدا وقال أنا عايش في جزيرة، في جزيرة من الجزر المحيط، وأنا رقم 11 على ما أذكر أو 9، والله لا أذكر، أنا رقم 11 أو رقم 9 ممن أسلموا في هذه الجزيرة. قلت له الإسلام سمعت عنه بألك وإديه؟ قال والله يا شيخ ما سمعنا عن الإسلام إلا من 9 سنين. 9 سنين يعني في في في زمن العولمة وزمن الاتصالات الهائل ده ما سمع هؤلاء عن الإسلام. ثم بكى وقال، وهذه كانت شديدة علي، قال والله سأسألكم بين يدي الله يوم القيامة لماذا تركتم أبي وأمي يموتان على الكفر. انتوا فين؟ انتوا فين؟ متصور ان احنا العرب يعني احفاد الصحابة، المفروض نبقى شايلين الأمانة، لكن احنا خيبتنا تقيلة مش شايلين اللي هم الكرة وهم الأغاني الخليعة والمسرحيات الماجنة والأفلام الداعرة. لأن حركة عامرة في مصر كلها من أجل مباريات كأس العالم التي يعني يصلي كثير من المسلمين وصنون من أجل أن نفوز بشرف تنظيمها، عار وشمار معرة، وإن الله وإن إليه راجعون. ما سمعش عن الإسلام في هذا العصر، عصر الاتصالات والمواصلات، إلا من 9 سنين. قلت سبحان الله، بعد الأحداث الأخيرة لا أتصور أن بيتا على وجه الأرض لم يسمع عن الإسلام من أفواه زعماء العالم، ويأبى الله عز وجل إلا أن يسمعهم جميعا عن دين هو دين الله ألا هو الإسلام. استوعبت الحديث؟ لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. قد يفسر الحديث بعض علمائنا بأن الإسلام سيبلغ الأرض كلها تمكينا لا عرضا وبلاغا ودعوة فحسب، والمعنيان جميلان، وإن تحقق الأول فنرجو الله أن يعجل بالثاني، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى ربك يسخر من أبواق الدعاية، أبواق الدعاية الكبيرة، وهذه الأبواق لا يملكها إلا الكافرون في كل زمان ومكان، ويملكها المنافقون ويتحكم فيها المنافقون، الموحدون ضعفاء، فيمسك أبواق الدعاية الكافرون والمنافقون ليحذروا أهل الأرض من المسلمين الموحدين، فيسمع أهل الأرض بالتوحيد والإسلام، فمن أراد الله له الهدى جاء بنفسه بعد ذلك ليسمع هذا الحق من أهل الحق فيشرح الله صدره، ومن لم يقدر الله عز وجل له الهدى فإلى ضلال مبين وإلى نار الجحيم في الآخرة. قال الله جل وعلا: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يعملون. خلاص هو حر، عاوز يبقى في الضلال خليه في الضلال، عاوز يبقى في عمى خليه في عمى، الحق أبلج والباطل لجلج، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فوقف المشركون يحذروا الوافدين، أول ما يجي واحد غريب خلي بالك اوعى تسمع من محمد، اوعى تقرب منه. مين مين محمد ده؟ ما يعرفش مين محمد ده، ده راجل طالع كلامه زي السحر بيفرق. الإنسان عنده حب استطلاع، ها هم يحذروه هو جاي ما يعرفش أي حاجة، فأول ما يقابلوه على الشوارع والطرقات يقول والله لازم أسمع من محمد ده. طفيل بن عمرو الدوس، عارفين القصة، طفيل جاي راجل سيد في قومه سيد في قبيلة الدوس، أول ما نزل اوعى يا طفيل اوعى تقرب منه وتسمع منه ده راجل ده، حذروه. يقول فخوفونني حتى ملأت أذني قطنا حتى لا تتسرب كلمة إلى أذني من كلمات محمد. إلى هذا الحد، عاوزك تتصور حجم التحذير والتخويف، اوعى خلي بالك من المسلمين، خلي بالك من المتطرفين، من الأصوليين والوصوليين والفضوليين والفوضويين والمتنطعين والمتشددين والمتحجرين، إلى آخر هذه التهم المعلبة التي تكال الآن للإسلام في كل مكان في الليل والنهار. سبحان الله. طفيل بن عمرو يقول فدخلت الكعبة فوجدت محمدا قائما يصلي، قال فدنوت منه، إنسان عنده حب عاوز يسمع، ايه يعني بيخوفه بيقول ايه، قال فدنوت منه. وعاوزك تتصور بقى الطفيل والاول مره يسمع القران غضا من فم رسول الله، اسمعه الله جل وعلا. وانا بقول دائما يا اخوانا، اقول دائما ان الله جل وعلا جعل ضرب مثلا للكلمه الطيبه بالشجره الطيبه. الشجرة الطيبة دي اللي هي مثال للكلمة الطيبة دي، شجرة متغلغلة في أعماق الأرض، متغلغلة في أعماق الصخور، لا تؤثر فيها عوامل التعرية ولا تؤثر فيها معاول الهدم والبطش والظلم والطغيان، بل ولا تتأثر حتى بالمناخ. فشجر الناس منه ما يثمر في الصيف، ومنه ما يثمر في الشتاء، ومنه ما يثمر في الربيع، ومنه ما يثمر في الخريف. لكن الشجرة الطيبة التي ضربها الله في القرآن مثلا للكلمة الطيبة تثمر كل حين بإذن ربها جل وعلا. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. لا تحجز الكلمة الطيبة السدود والحواجز، لا تحجب الكلمة الطيبة السدود والحواجز، بل تخترق الكلمة الطيبة الحواجز والسدود. ما عليك إلا أن تبذر أنت ودع النتائج والإثمار للعزيز الغفار. ما تقولش أنا بدعي بقالي 20 سنة، يا أخي ده مش شغلك، مش شغلي ولا شغلك. مش عاوزين نتألى على الله ونسيء الأدب مع الله، فين وفين احنا بندعي بقالنا سنين. انت ما عليك الا ان تدعو، انما انت منذر. قال تعالى وما عليك الا البلاغ. ولما قام النبي يقنط على رعل وذكوان الذين قتلوا القراء انزل الله عليه قوله الحاسم: ليس لك من الامر شيء، انت رسوله بس ومبلغ عن الله وفقط، إنما النتائج ليست ملكا لرسول فضلا عن أن تكون ملكا لداعية. إنما هي ملك لله وحده، والله لا يعجل بعجلة أحد. خلي بالكم يا شباب، والله لا يعجل بعجلة أحد، وليس أحد أغير على الحق وأهله من الله، وليس أحد أرحم بالمستضعفين المعذبين في شتى الأرض من الله، بل هو أرحم بهم من أمهاتهم، لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. طفيل يقرب يسمع القرآن، خلاص القرآن أول ما يسمع عند عند صاحب أي فطرة سليمة لازم القلب يتغير على طول. ترك النبي صلى الله عليه وسلم، خرج وراءه، قال والله إذا القوم قالوا لي وحذروني وأنا اعرض علي أمرك، فعرض عليه الإسلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. والله لو ما كانوا حذروه يمكن ما كان سمع عن النبي، خلي بالكم يا شباب، والله لو ما كانوا حذروه يمكن ما كان سمع عن النبي أو يحج ويطلع وخلاص، إنما ده حذروه. فيأبى الله، اسمع بقى، يأبى الله جل وعلا إلا أن يسخر أهل الكفر لدينه. قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يا سلام، إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. قلت الحديث باطمئنان بالغ إن شاء الله تعالى حسن بمجموع طرقه. فأنزل الله تبارك وتعالى في هذا الوليد بن المغيرة المتعنت المتكبر، أنزل الله عز وجل قوله ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ذرني ومن خلقت وحيدا، وعيد رهيب مرعب. فالله جل وعلا أعطى الوليد بن المغيرة ما لم يعطه لغيره، من المال والأولاد والمكانة والجاه، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم أطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. كان متكبرا، عرف الحق وحاد عنه، وعرف الحق وأعرض عنه. فلما لم يفلحوا طالب المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الخوارق ليثبت لهم من خلالها أنه رسول من عند الله، مع أنهم يعلمون ذلك علم اليقين. قالوا لا، عاوزينك بقى تفجر لنا الأنهار، مكة صحراء مقفرة، وعاوزينك تحول جبال مكة، تسير جبال مكة، ابعدها كده عننا شوية، محيط الجبال بنا من كل ناحية، ابعد لنا الجبال دي عشان نزرع بقى ونخلع، أو اسقط السماء علينا كسفا، أو هات ربك والملائكة معك ليشهدوا لك بأنك رسول. إلى آخر هذه الطلبات السخيفة. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ في رسول كده يأكل زي ما احنا بناكل ويمشي في السوق يروح يجيب ويبيع ويشتري حاجيات بيته ويشيل كده؟ فمتصور المشهد ده، مشهد النبوي بينزل السوق ويجيب صلى الله على الصادق من علم الدنيا التواضع. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، جنة يعني حديقة، بستان في كل ألوان الفواكه والثمار. وقالوا أيضا كما قال ربنا جل وعلا حكاية عنهم، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. الله، فرد الله تبارك وتعالى عليهم، قل صلى الله عليه وسلم، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. شايف البشرية والنبوة؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، صلى الله عليه وسلم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، عاوزين بقى نشوف أنهار بتجري في مكة كده زي بلاد الشام. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وأعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيه. خلي بالك، أو ترقى في السماء، نشوفك كده وانت بترقى ولن نؤمن لرقيه، لن نصدق أنك ارتقيت. أحسنوا له سحر محمد أعيننا فأرانا أنه يرتقي ولم يرتقي، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل صلى الله عليه وسلم، الأمر بقى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فرد الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المتعنتين بقوله جل وعلا، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت، بل لله الأمر جميعا. أي قل لهم يا محمد أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا من ذلك إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، بل لله الأمر جميعا. وأود أن أنبه بأن طلب المشركين كان على وجه العناد والتحدي. انتبه لهذه فهي مهمة. كان طلبهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآيات على سبيل التحدي والعناد، لا على وجه طلب الهدى والرشاد. فلهذا لم يجابوا إلى كثير من طلباتهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا ينبئك مثل خبير. قال جل وعلا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله. شوف ربنا يقول إيه: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة. شوف رب العزة يقول سبحانه: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى. لو بعثنا قصي بن كلاب الذين طلبوا من رسول الله أن يحييه، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وقال الله جل وعلا: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وفي الحديث الذي رواه أحمد في مسنده من طريقين نقلهما عنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وقال الحافظ: وهذان إسنادان جيدان. وكذلك أورده الهمي من هذين الطريقين أيضا، وقال: ورجال الروايتين رجال الصحيح، إلا أن في أحد طرقه عمران بن الحكم وهو وهم، كما قال الهيثمي، بل هو عمران أبو الحكم وهو ابن الحارث وهو الصحيح، ورواه البزار، ورواه ابن مردوي والحاكم وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سأل أهل مكة رسول الله أن يجعل لهم الصفا ذهبا. عرفتين جبل الصفا والمروة؟ سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتوا نمتوا ولا ايه؟ كفايه عليكم؟ طيب امال ما بتصلوش ليه؟ الصلاة والسلام. سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، يعني جبل الصفا ذهبا، وأن ينحي عنهم الجبال، يبعد جبال مكة شوية، ليزدرعوا أي ليزرعوا مكانها. فقيل له: يا سلام. قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت يا الله، إن شئت أن تستأني بهم، وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا. إن شئت أن تستأني بهم، يعني إن شئت أن تصبر على أذاهم وعلى سخافاتهم فاصبر، وإن شئت أن تجيبهم إلى ما طلباتهم فافعل. الله يخير نبيه. لكن شوف سبحان الله: وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا هلكوا كما أهلكت من قبلهم من الأمم. هو ده الشرط. إن شئت أن تستأني بهم فاصبر على أذاهم وعلى ثقافاتهم وعلى جهلهم افعل، وإن شئت أن تؤتيهم ما سألوا فإن كفروا هلكوا كما أهلكت من قبلهم الأمم. فقال الرحمة المهداة والنعمة المسداة وينبوع الحنان والحب ومصدر العطاء، قال صلى الله عليه وسلم: لا بل أستأني بهم، أصبر عليهم وأنتظر، بل أستأني بهم. فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فلما فشلوا أيضا في هذا الجانب فكروا في جانب آخر معنوي حساس، انظروا إلى طرق الشرك وأهله، فكروا في جانب آخر لصد النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته. يا ترى ما هو هذا الجانب؟ أرجئ الحديث عنه إن شاء الله تعالى إلى الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، وأكتفي بهذا القدر الليلة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.